وكذلك يقول: هل يجوز الصلاة في مكان كان فيه وثن يعبد دون بناء مسجد عليه؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لأن هذا يخشى من تعظيم المكان وبعث الذكريات كما يقولون لهذا المكان.